الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة حاميم، السجدة. هناك سورة ألف لام راء، السجدة، المعروفة باسم سورة السجدة، وهذه تعرف بحاميم السجدة، ولها اسم آخر وهو سورة فصلت، لأنه قال تعالى فيها: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. فصلت أي بينت، وقيل قطعت إلى سور وآيات. إذن لأنها قول فصل واضح بين، ولأنه كلام مفصل مقطع إلى سور وآيات. قرآنا عربيا منصوب بفعل مضمر على التخصيص. كتاب فصلت آياته أعني قرآنا عربيا، أو حال فصلت آياته حال كونه قرآنا عربيا، أو مصدر كتاب فصلت آياته قرآنا، جعلت آياته قرآنا. قرآنا عربيا لقوم يعقلون، إذن هذا القرآن عربي، لذلك لغة القرآن هي لغة الإسلام، وهي اللغة التي ينبغي أن تكون جامعة بين الشعوب الإسلامية، فهي اللغة التي ينبغي أن يتخاطب بها المسلمون الذين يتكلمون بلغات شتى. ومن السوء أن تكون لغات الكفار هي وسيلة التخاطب، كأن هي المتعارف عليها عالميا. ففي تاريخ الإسلام الطويل كانت اللغة العربية هي لغة الدين، وهي لغة العلم، وهي لغة الثقافة، وهي لغة التخاطب بين المسلمين على اختلاف أجناسهم. قرآنا عربيا لقوم يعلمون، معناه يعلمون الأشياء ويعقلون الدلائل إذا نظروا فيها، وذلك هو العلم الذي يوجب التكليف. فإذا تعلم الإنسان وجب عليه العمل بما يعلمه. وقيل معناه يعلمون الحق وهو الإيمان، فالأول عام، العلم الذي يوجب التكليف عام، وهذا خاص، يعلمون الحق هذا خاص. والأول أولى لقوله: فأعرض أكثرهم. بشيرا، هذا القرآن بشيرا ونذيرا، يبشر بالجنة وينذر من النار. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، فهذا قوله فأعرض أكثرهم يرجح أن المعنى يعلمون الحق، لأن الإعراض ليس من صفة المؤمنين. وقيل يعلمون لسان العرب فيفهمون القرآن إذ هو بلغتهم. إذن ينبغي على المسلم أن يتعلم من لسان العربي ما يفهم به كلام الله تعالى، وهذا من إعجاز القرآن الذي يقول الله عز وجل فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لذلك نجد غير العرب يحسنون حفظ القرآن ويحفظونه عن ظهر قلب، ويحسنون تلاوته، بخلاف سائر الكلام من لغة العرب لا يحسنونه، أما القرآن فيحسنونه، فهذا من تيسير الله عز وجل للذكر، فما دام الذكر ميسرا فهل من مدكر؟ هل من متذكر؟ فيفهمون القرآن إذ هو بلغته، يعني بلغة العرب. وقوله لقوم يتعلق بتنزيل، تنزيل لقوم، أو يتعلق بفصلت، فصلت آياته لقوم، والأحسن أن يكون صفة لكتاب، يعني كتاب لقوم، هو كتاب لقوم، فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، أي لا يقبلون ولا يطيعون. وعبر عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة، لأن من لم يسمع لم يجب، فطالما أنهم لم يجيبوا شبهوا بمن لم يسمع. لذلك يقول الأب لولده فلان فلان ما تسمع؟ لماذا لم تجب؟ فكذلك بنو آدم يخاطبهم الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا بني آدم، لا يستجيبون، فيقال إذن هؤلاء لا يسمعون. إذن نفي السمع هنا نفي عاقبته التي هي الجواب، لكنهم يسمعون بآذانهم. تعلم اللغة العربية ما تصح به الصلاة فرض، لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، ولا تصح الصلاة إلا بالتكبير، ولا تصح الصلاة إلا بشيء من ذكر الله تعالى، فهذا القدر واجب الصلاة. نعم، غير ذلك هو نوافل. لكن كلما ازداد علم الإنسان بلغة دينه كانت معرفته به أقوى. لذلك خلال التاريخ الإسلامي كله كان علماء العجم يتعلمون العربية ويعلمون الدين لأقوامهم عربيا، لا يترجمون القرآن إلى لغاتهم، وإنما يتعلمون من العربية ما يقرؤون به القرآن، لا يترجمون الفقه إلى لغاتهم في الكتب، إنما يترجمونه للناس يعني شفويا شرحا. الكتب باللغة العربية تدرس باللغة العربية، فهذا أقرب أن تكون هناك وحدة جامعة بين المسلمين. من أسباب تحريف دين اليهود، من أسباب تحريف دين النصارى، إضافة إلى التبديل والتغيير والزيادة والنقص، الترجمة. كتاب اليهود والنصارى كان بلغات العبرانية وباللغة السريانية، ترجم بعد ذلك إلى اليونانية، ثم ترجم إلى اللاتينية، ثم ترجم من اللاتينية إلى اللغات الأوروبية الحديثة. مع كل ترجمة تذهب كثير من المعاني، وكذلك معالم الإسلام إذا تداولتها الترجمات تذهب بعض المعاني. القرآن الكريم من إعجازه أنه لا يستطيع أحد أن يترجم معانيه كلها الواردة في الآية. الآية تحتمل معان عدة، فيأتي واحد يريد الترجمة يترجم منها معنى واحدا، لا يمكن باللغة الأخرى أن تتسع العبارة لخمسة معان، لستة معان، لعشرة معان، لمعنيين، لا يمكن. لذلك يترجم من القرآن معنى واحدا، والله تعالى أعلم بمراده. نعم، إذن هؤلاء أعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، لا يقبلون ولا يطيعون، وعبر عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة. ومنه: وما أنت بمسمع من في القبور. هذه الآية ليست لنفي سماع الأموات للأحياء، هذه الآية لتشبيه الكفار بالأموات الذين لا يجيبون من يناديهم، فكأنهم لا يسمعون. وما أنت بمسمع من في القبور، وأيضا هؤلاء الكفار مهما خاطبتهم كأنهم لا يسمعون. وقالوا: قلوبنا في أكنة، جمع كلام وهو الغطاء. قلوبنا في أكنة يعني مغلفة مثل البلاستيك لا ينفذ الماء منه. أيضا كلامك لا يدخل إلى قلوبنا، في حول قلوبنا غطاء. قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ما قالوا في أكنة من الإسلام، في أكنة من الإيمان، في أكنة من ذكر الله، في أكنة مما تدعونا إليه، ما ندري ماذا تدعونا إليه. فهذا دليل على فرط جهلهم بما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آذاننا وقر، يعني في آذاننا شيء نضعه فلا نسمع، كما يضعون من يريدون النوم عندهم حساسية يضعون في آذانهم أشياء حتى لا يسمعوا. ومن بيننا وبينك حجاب، يوجد شيء ساتر بيننا وبينك. هذا عبارة عن بعدهم عن الإسلام، نسأل الله تعالى السلامة. فاعمل إننا عاملون، قيل معناه اعمل على دينك فإننا عاملون على ديننا، فهو متاركة، يعني اذهب إلى دينك ونحن نذهب إلى ديننا. وقيل اعمل في إبطال أمرنا، إننا عاملون في إبطال أمرك، فهو تهديد، اعمل ونحن سنعمل. ماذا ستعملون؟ سنعمل في هدم عملك، أنت اعمل ونحن سنعمل. فهذا يتضمن معنى التهديد. أما المعنى الأول فهو المتاركة، ابتعد عنا ونبتعد عنك. فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم، صلى الله عليه وسلم، محمد بشر وليس كالبشر، فهو ياقوتة والناس كالحجر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، صلى الله عليه وسلم، أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هي زكاة المال، وإنما خصها بالذكر لصعوبتها على الناس ولأنها من أركان الإسلام. وقيل يعني بالزكاة هنا التوحيد، لا يؤتون الزكاة لا يقولون بالتوحيد، توحيد الله عز وجل، لأن التوحيد طهارة الاعتقاد. وهذا بعيد، يقول المصنف رحمه الله هذا بعيد، وإنما حمله على ذلك، حمل من قال هذا القول على ذلك، لأن الآية مكية والسورة هذه كلها مكية، ولم تفرض الزكاة إلا بالمدينة. والجواب أن المراد هنا النفقة في طاعة الله مطلقا، وقد كانت مأمورا بها بمكة. إذن بمكة كان يوجد صلاة وكان يوجد زكاة، وكان يوجد صوم، لكن بعد الإسراء فرضت الصلوات الخمس، وبعد الهجرة فرضت الزكاة المعروفة، وبعد الهجرة فرض صوم رمضان. أما الصلاة والزكاة والصوم فقد كان قبل ذلك. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لا يذكر القرآن المشركين إلا ويذكر المؤمنين، ولا يذكر النار إلا ويذكر الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير ممنون أي غير مقطوع، من قولك مننت الحبل إذا قطعته، وقيل غير منقوص، وقيل غير محصور، وقيل لا يمن عليهم به، لأن المن يكدر الإحسان، والمن هو قطع الإحسان. لذلك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن، بالقطع، بالمن والأذى، فيكون أجر الصدقة ساريا، فيأتي المتصدق فيمن على الفقير فيقطع أجره، فسمي هذا منا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين سبحانه، وتجعلون له أندادا أي أمثالا وأشباها من الأصنام وغيرها. الأنداد ليست مقصورة على الأوثان أو على الأصنام، قد تكون أصناما حسية، وقد تكون أصناما معنوية تتخذ أندادا من دون الله. فمثلا إذا كان زعيم دكتاتور ظالم يخافه الناس أكثر من خوفهم من الله تعالى، يرجوه الناس أكثر من رجائهم الله عز وجل، يظهر الناس له من مظاهر العبادة ما لا يظهرون لله عز وجل، إذن هذا من الأصنام، لكنه ليس صنما من الحجارة، هذا صنم معنوي. وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين سبحانه جل جلاله. وجعل فيها رواسي من فوقها، جعل في الأرض رواسي وهي الجبال، والجبال أوتادا، كأن الجبال متانير تثبت بها الأرض. وبارك فيها أكثر خيراتها، يعني أكثر خيرات الأرض، وقدر فيها أقواتها أي أرزاق أهلها ومعاشهم، وقيل يعني أقوات الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بها قوام الأرض، والأول أظهر يعني أرزاق بني آدم ومعاشهم. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يريد أن الأربعة كملت باليومين الأولين، فخلق الأرض في يومين وجعل فيها ما ذكر في يومين، فتلك أربعة أيام. وخلق السماوات في يومين، فتلك ستة أيام حسب ما ذكر في مواضع كثيرة من القرآن. ولو كانت هذه الأربعة الأيام زيادة على اليومين المذكورين قبلها لكانت الجملة ثمانية أيام، بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة، سواء للسائلين بالنصب مصدر تقديره استوت استواء، قاله الزمخشري، وقال ابن عطية انتصب على الحال. للسائلين قيل معناه لمن سأل عن أمرها في أربعة أيام سواء للسائلين، هذا الجواب للسائلين. وقيل معناه للطالبين لها، ويعني بالطلب على هذا حاجة الخلق إليها. وحرف الجر يتعلق بمحذوف على القول الأول، تقديره يبين ذلك لمن سأل عنه، ويتعلق بقدر على القول الثاني يعني للطالبين له. ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها، ويقتضي هذا الترتيب أن الأرض خلقت قبل السماء. فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله والأرض بعد ذلك دحاها، فالجواب أنها خلقت قبل السماء ثم دحيت بعد ذلك، والله تعالى أعلم. وهي دخان، روي أنه كان العرش على الماء فأخرج إليه من الماء دخان فارتفع فوق الماء فأيبس الماء فصار أرضا، ثم خلق السماء من الدخان المرتفع، والله تعالى أعلم. فقال لها سبحانه، قال لها وللأرض، قال للسماء وللأرض ائتيا طوعا، ائتيا طوعا أو كرها. هذه عبارة عن لزوم طاعتهما، كما يقول الملك لمن تحت يده افعل كذا شئت أو أبيت، فتذهب إلى مكان كذا شئت أم أبيت، يعني لا خيار لك، أي لا بد لك من فعله. وقيل تقديره ايتيا طوعا وإلا أتيتما كرها، ومعنى هذا الإتيان تصويرهما على الكيفية التي أرادها الله. وقوله لهما ايتيا مجاز، وهو عبارة عن تكوينه لها، وكذلك قولهما أتينا طائعين عبارة عن أنهما لم يمتنعا عليه حين أراد تكوينهما سبحانه. وقيل بل ذلك كلام حقيقة، وأنطق الله الأرض والسماء بقولهما أتينا طائعين، وإنما جمع طائعين جمع العقلاء لوصفهما بأوصاف العقلاء. وقدمنا مرارا أن الإنسان عقله محدود بحواسه، لذلك لا يطيق عقل الإنسان أن يفهم ما لا تدركه حواسه، فينبغي للإنسان أن يعقل هذا، فلا يقيس العوالم على عالمه. ملكوت السماوات والأرض واسع، وملك الله عز وجل واسع، فلا يقاس هذه العوالم على قوانين هذا العالم، كما لا يقاس العالم الأرضي بعالم الجنين. الجنين في بطن أمه ماذا يظن العالم؟ يظن العالم بهذا القدر، ولا يتصور أن هناك عالما آخر، فيخرج إلى الحياة الدنيا فيرى العالم، فيظن الإنسان أيضا أن هذا هو العالم، فإذا مات دخل في عالم البرزخ فرأى عالما آخر ظن أنه ذلك العالم، فإذا بعث يوم القيامة رأى العوالم التي لا يمكنه الآن أن يتصورها، ولو تخيلها الإنسان اليوم يتخيلها بمقتضى حواسه، لا يستطيع تخيلها على حقائقها. لذلك إذا قالت السماء أو قالت الأرض أتينا طائعين، الله تعالى أعلم، هذا شيء أخبرنا الله عنه ولا نملك تصورا له، فليس لدينا إلا تصديق ما قال ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى، وهو بخلقه أعلم. فقضاهن سبع سماوات، أي صنعهن، والضمير للسماوات السبع وانتصابها على التنوين تفسيرا للضمير، وأعاد عليها ضمير الجماعة المؤنثة لأنها لا تعقل، فهو كقولك الجذوع انكسرت، وجمعها جمع المذكر العاقل في قوله طائعين لأنه وصفهما بالطوع وهو فعل العقلاء فعاملها معاملتهم، فهو كقوله رأيتهم لي ساجدين، يعني لما يكون يذكر السماوات والأرض بصفتهما جمادا يستعمل ضمير المؤنث، ولما يذكر السماء والأرض بكونهما ناطقتين يستعمل ضمير التذكير. وأعاد ضمير التثنية في قوله قالتا لأنه جعل الأرض فرقة والسماء أخرى، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، أي أوحى إلى سكانها من الملائكة وإليها هي نفسها ما شاء من الأمور التي بها قوامها وصلاحها، وأضاف الأمر إليها لأنه فيها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني الشمس والقمر والنجوم، وهي زينة للسماء الدنيا سواء كانت فيها أو فيما فوقها من السماوات، يعني قد تكون هذه بعض الأشياء في سماوات غير السماء الأولى، لكن إذا رؤيت للبشر فهي ترى عن طريق السماء الأولى، فهي تدخل معها في الرؤية. بمصابيح وحفظة، تقديره وحفظناها حفظا، ويجوز أن يكون مفعولا من أجله على المعنى، كأنه قال وخلقنا المصابيح زينة وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن بين الله عز وجل في أول السورة حال الكافرين مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بين حال المؤمنين، ثم رجع لذكر دلائل الخلق ودلائل القدرة ودلائل العظمة سبحانه وتعالى، ثم قال فإن أعرضوا، الضمير لقريش بعد كل هذا، إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، يعني وقعة واحدة شديدة، وهي مستعارة من صاعقة النار، وقرئ صعقة بإسكان العين وهو الوقع من قولك صعق الرجل، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، تخويف أن يصيبهم ما أصاب أولئك الأقوام الذين كذبوا رسلهم ولم يؤمنوا بما جاءوهم به من عند الله. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، معنى ما بين أيديهم المتقدم، يعني جاءت رسل من قبلهم، ومعنى ما خلف المتأخر، فمعنى الآية أن الرسل جاءوهم في الزمان المتقدم واتصلت نذارتهم إلى زمان عاد وثمود حتى قامت عليهم الحجة بذلك من بين أيديهم. ثم جاءتهم رسل آخرون عند اكتمال أعمارهم فذلك من خلفهم. قاله ابن عطية إذن من بين أيديهم ومن خلفهم زمانا، كان قبلهم أنبياء اتصلت رسالتهم، ثم جاءهم أنبياء مخصوصين لهم، هذا على أنه معنى زماني. وقال الزمخشري معناه أتوهم من كل جانب، فهو عبارة عن اجتهادهم في التبليغ إليهم، يعني كلموهم بالأساليب المتنوعة بالطرق المتعددة، كلموهم بالترغيب، كلموهم بالترهيب، كلموهم بالإقناع، كلموهم بالتهديد، كلموهم بالرضا، كلموهم بالحماس، كلموهم باللين، كلموهم بالرأفة، كلموهم بالشفقة، كلموهم بالقوة، كله سواء من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني من كل الجوانب تكلموا معهم. مثل اليوم تتكلم مع الناس عن الإسلام وتشريع الإسلام وكونه أحسن الشرائع، وعن أخلاق الإسلام وكونها أحسن الأخلاق، وعن عقائد الإسلام وكونها أحسن العقائد. من كل الجوانب تشرح لهم قيمة هذا الدين وأنه الدين الحق، مع ذلك لا يستجيبون ولا يسلمون. جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، إذن أتوهم من كل جانب، فهو عبارة عن اجتهادهم في التبليغ إليهم. وقيل أخبروهم بما أصاب من قبلهم، فذلك ما بين أيديهم، وأنذروهم ما يجري عليهم في الزمان المستقبل وفي الآخرة، فذلك من خلفهم. يعني انظروا ماذا حل بقوم نوح، انظروا ماذا حل بعاد، فهذا من بين أيديهم. سينزل عليكم صاعقة، سيكون لكم عذاب جهنم، هذا من خلفهم، والله تعالى أعلم. ما خلاصة هذه الرسالة؟ ألا تعبدوا إلا الله، هذا خلاصة رسالة الأنبياء إلى أقوامهم جميعا. أن حرف عبارة وتفسير، أو مصدرية على تقدير بألا تعبدوا إلا الله. فأجاب الكافرون قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، لماذا أنتم أتيتم رسلا؟ لو أراد الله أن يرسل رسلا لأرسل ملائكة. فإنا يقولون فإنا بما أرسلتم به كافرون. ليس فيه اعتراف الكفار بالرسالة، وإنما معناه بما أرسلتم على قولكم ودعواكم، وفيه تهكم، يعني استهزاء وسخرية. أنتم تسمونه رسالة، نحن بهذه الرسالة كافرون. فأما عاد، إذن هذا الكلام جاء به الرسل لعاد وثمود، وهكذا كان جواب عاد وثمود، لكن العقاب مختلف. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة؟ الجواب عندهم لا أحد، لكن الجواب الله تعالى أشد منهم قوة، مثل ما قال الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما ووضع سيفه على الشجرة، فجاء مشرك حمل سيف النبي صلى الله عليه وسلم واخترطه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ يظن هذا الرجل أنه تمكن، فقال صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. ليس مؤمنا بالله حتى يقول الله، قال كن خير آخذ، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عاد قالوا من أشد منا قوة؟ الله أشد منهم قوة سبحانه، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا قيل إنه من الصر وهو شدة البرد فمعناه باردة، وقيل إنه من قولك صرصري إذا صوت فمعناه لها صوت هائل، صرصر يعني ذات صوت شديد أو باردة. في أيام نحسات معناه من النحس وهو ضد السعد، وقيل شديدة البرد وقيل متتابعة، والأول أرجح يعني أيام منحوسة عليهم. وروي أنها كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء يعني أسبوع، وقرئ نحسات بإسكان الحاء وكسرها في قراءتنا نحسات، هنا في قراءة نافع نحسات نحسات. فأما الكسر نحسات فجمع نحس وهو صفة، وأما الإسكان نحسات فتخفيف من الكسر أو صفة على وزن فعل أو وصف بالمصدر. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، هذا شأن عاد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه الآية تفسر معنى الهداية. ثمود هل اهتدوا؟ ما اهتدوا، الله تعالى يقول هنا فهديناهم. إذن الهداية في القرآن الكريم تأتي على معنيين: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق. هذا التوفيق بيد الله وحده، نفاه الله عز وجل عن سيد أنبيائه ورسله، إذن هو منفي عن جميع الخلق. إنك لا تهدي من أحببت. في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم أثبت له الهداية. الآية الثانية مثل هذه الآية: أما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم وأوضحنا لهم وأرشدناهم. فماذا فعلوا؟ استحبوا العمى على الهدى، مثل بعض الناس اليوم تدعوه إلى الله عز وجل، تدعوه إلى الإيمان، تدعوه إلى الالتزام بالإسلام، يقول هذه حياتي الخاصة، خلص اترك هذا الكلام، هذا حياتي الخاصة، أنا حر في حياتي أفعل ما أشاء. هذا الشخص وصلته الهداية لكنه أعرض عنها فلم يهتدي، نسأل الله تعالى السلامة. وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم، فهو بمعنى البيان لا بمعنى الإرشاد. الإرشاد يقصد التوفيق، التوفيق الذي هو أمر بيد الله سبحانه. فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر لنا عاقبة عاد وعاقبة ثمود في الدنيا. وأما في الآخرة ويوم نحشر، هنا في قراءة نافع نحشر، ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يوزعون يعني يدفعون بعنف كما يفعل السجان مع السجين، يأتي به إلى باب السجن ثم يدفعه ويغلق الباب، فهؤلاء يوزعون حتى إذا ما جاءوها، يعني جاءوا إلى جهنم أو جاءوا إلى الآخرة إلى النار، هنا الضمير إلى النار، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، وهي الجلود المعروفة، وقيل هي كناية عن الفروج، والأول أظهر يعني سائر الجلد، شهدوا بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذن كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الآية يحتمل أن يكون هذا من كلام الجلود أو من كلام الله تعالى أو الملائكة، وفي معناه وجهان: أحدهما لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنها ملازمة لكم، فلم يمكنكم احتراس من ذلك فشهدت عليكم. والآخر لم تتحفظوا، لم تحتاطوا، لم تتحرزوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنكم لم تبالوا بشهادتها ولم تظنوا أنها تشهد عليكم، وإنما استترتم لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فبعض الناس يستترون من الناس ولا يستترون من جلودهم وسمعهم وأبصارهم، فكيف يستترون من الله جل جلاله؟ جاء أحد العاصين إلى أحد العارفين فقال له: أنا لا أستطيع الانفكاك عن المعصية، ماذا أفعل؟ قال له: حسنا، اعصي الله، لكن اعصي الله في مكان لا يراك فيه، اذهب إلى الأرض ابحث عن مكان تعصي الله تعالى ولا يراك الله فيه، إذا وجدته اعصي الله آمنا مطمئنا. فقال: لا يوجد. قال: إذن أنت أدرى. كذلك هوي رجل امرأة فاجتمعا على الحرام، نسأل الله تعالى العافية، على سطح بيت، فنظرا إلى السماء في الليل جميلة، فقال لها: لا يرانا إلا هذه الكواكب. فأصابتها خشية فقالت له: فأين مكوكبها؟ سبحانه. فالإنسان إذا تذكر هذه المعاني، تذكر هذه اللطائف، لعله يخشى الله عز وجل، فإذا خلى بمعصية الله عز وجل أدرك أن هذه شهود: الأيدي، الأرجل، الأعين، الآذان، كل شيء كله يشهد عند الله تعالى يوم القيامة. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذن ذكر المصنف هنا معنيين: لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم لملازمتها لكم، فلم يمكنكم الاحتراس منها فشهدت عليكم، والثاني لم تتحفظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم لأنكم لا تبالون بها ولم تظنوا أنها تشهد عليكم. وإنما استترتم لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهذا أرجح، يعني القول الثاني، لاتساق ما بعده معه، ولما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اجتمع ثلاثة نفر، قرشيان وثقفي من ثقيف، أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم، فتحدثوا بحديث، فقال أحدهم: أترى الله يسمع ما قلنا؟ فقال الآخر: إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا، يعني إذا تكلمنا بصوت قليل لا يسمع، إذا جهرنا يسمع. إذن كم كانت أحلامهم؟ فقال الآخر: إن كان يسمع منا شيئا فإنه يسمعه كله. فنزلت الآية: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم من الردى بمعنى الهلاك، فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، نسأل الله السلام، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هو من العتبى بمعنى الرضا، أي إن طلبوا العتبى ليس فيهم من يعطاها، إذا أرادوا الرضا بعد ذلك لا ليس فيهم من يعطاه. وقيضنا لهم قرناء، أي يسرنا لهم قرناء سوء من الشياطين وغواة الإنس، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم ما تقدم من أعمالهم وما خلفهم ما هم عازمون عليه، أو ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة والتكذيب بها. وحق عليهم القول، أي سبق القضاء بعذابهم في أمم، أي في جملة أمم، وقيل في بمعنى مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هؤلاء القرناء الذين يزينون الباطل للناس، فإذا عمل أحد معصية قالوا أحسنت، وإذا هم بمعصية قالوا أصبت، يعني زينوا لهم ما بين أيديهم ما تقدم وما خلفهم ما سوف يفعلون. وأما الناصحون فإذا وجدوا سوءا قالوا أسأت فاستغفر الله، وإذا عزم على باطل قالوا أخطأت فارجع عن خطئك. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن. روي أن قائل هذه المقالة أبو جهل ابن هشام لعنه الله، والغوا فيه المعنى لا تسمعوا إليه، وتشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات وإنشاد الشعر وشبه ذلك حتى لا يسمعه أحد. وقيل معناه قعوا فيه وعيبوه، تكلموا فيه بالباطل لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.